إِنَّا نَعْلَمُ الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Ah! إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها

والأرض زيادة في شرف مصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الكرام. ولو رحمة وفاب أن ربنا يغفر له وتجاوز عن سيئات واجعل قبره روضة من رياض الجنة. سر النبو سر أسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انا نسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او سافرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وجهاد همومنا انك يا مولانا على ما تشاء قدير. فهكذا يلزم طيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا واياكم في هذا لتلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه.